المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلله الحمد والمنة أن تجدد بنا اللقاء بشيخنا عبد الغني عوساد حفظه الله تعالى ليشاركنا في هذه الدورة المباركة بمحاضرة عنوانها وسطية أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد والأسماء والأحكام. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك أنكم من خلال ما سمعتم وما علمتم مما تري وقرئ وذكر وبين لكم من خلال المحاضرات التي تناولت وسطية أهل السنة والجماعة في الأبواب التي علمتموها، ووسطيتها في كل الدين في الحقيقة، وسطيتها في كل الدين، وهي ميزة وميزة، تعد ميزة يتميزون بها ومزية يمتازون بها على غيرهم، لأن ربهم سبحانه وتعالى الذي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكما هي وسطية أهل الإسلام الأمة النبوية الأمة المحمدية وسط بين الملل والأمم، كذلك هم أهل السنة والجماعة وسط في الإسلام. ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه، فلا الغلاة أصابوا وصدقوا ولا الجفاة أحسنوا كذلك، إنما الذين أحسنوا هم الذين يلتزمون وينضبطون ويتقيدون أيضا، لا يزيدون ولا ينقصون. لذلك رأيتم في ما ذكر من تلك الأبواب كيف غلا بعضهم وظنوا أن غلوهم يشفع لهم، وكيف جفى آخرون وظنوا أنه كذلك ينفعهم أو يدفع عنهم أو يرفع عنهم اللومة أو العذر أو شيء من هذا القبيل. لا، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشيء فجعل له قيدا وجعل له حدا وجعل له كنها وماهية وجعل له كل ما يتعلق به، فينبغي على الإنسان أن يلتزم، ذلك الالتزام في منتهى الانسجام هكذا. لهذا هذه كما قلنا في الحقيقة لو نظرتم إلى هذه الوسطية رأيتموها يعني في شتى الأبواب، رأيتم في باب الأسماء والصفات، فكأما أن الإسلام أهل الإسلام أنفسهم رأوا غلو اليهود والنصارى في أبواب في عمومها، حتى فيما يتعلق بالله رب العالمين. فرأيتم كيف شبه هؤلاء الخالق بالمخلوق كما فعلت اليهود، قالوا يد الله مغلولة إلى غير ذلك مما قالوا، والآخرون المخلوق بالخالق مثل ما فعلت النصارى. وكذلك مع الأنبياء كيف كانت مواقفهم، أي مواقف اليهود والنصارى، هؤلاء الذي لا يعجبهم والذي لا يوافق أهواءهم والذي لا يعني لا يكون على مشربهم وذوقهم ومذهبهم ورأيهم ومصلحتهم، زعموا إلى غير ذلك، تراهم يعيرون وتراهم يشتمون وتراهم يلعنون ويقتلون إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكذلك ما فعلت الآخرون مع الأنبياء حيث غلوا فيهم مثل ما فعلت النصارى، وكذلك اليهود عبدوهم وجعلوا كذلك الأنبياء نزلهم منزلة الله سبحانه وتعالى، كما فعلت قالوا عزير بن الله مثل ما قالت اليهود، مثل ما قالت النصارى، كذلك ما قالت مثلهم المسيح ابن الله. لكن وكانوا تعرفون أنهم لا يؤمنون بكل الأنبياء، يكفرون ويفرقون إلى غير ذلك مما يفعلون. وكذلك النصارى لا يؤمنون بكل الأنبياء، أما المسلمون لا يا إخوان، مثل ما خالفوهم في مسائل التوحيد، في مسائل توحيد رب العالمين والتزموا به التزام الصادق الأمين، هكذا بكل صراحة كذلك مع الأنبياء يؤمنون بهم، لا يغلون فيهم ولا يجفون أيضا ولا يفرقون بينهم إلى غير ذلك من خصائصهم التي علمتموها عند المسلمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، بينما هم يسمعون ولا يطيعون، مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ويسمعون ولا يلتزمون بل يبتدعون إلى غير ذلك ما يفعلون مثل ما فعلت النصارى. ولذلك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولهذا المنهج الذي يسير عليه أهل الإسلام على غير ما عليه اليهود وعلى غير ما عليه النصارى، وذلك الذي يظهر من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بيّن الله سبحانه وتعالى أولئك الذين بهداهم يقتدي، والذين الإنسان والذين يلتزم بمنهجهم ويكون في ركبهم ويسير على دربهم إلى غير ويكون منهم، وهم الذين بيّنهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا المهم باختصار هذه، كذلك أهل السنة هم وسط بين الكثير من الطوائف والمذاهب، هكذا صراحة وسط بين الغلاة والجفاة، يعني كل هذه الأطراف على طرفي نقيض، كل هذه المذاهب على طرفي نقيض، إما إذا هؤلاء غلوا الآخرون ترون فيهم جفاء وتفريطا مع إفراط وغلو عند الآخرين، وإذا هؤلاء شرقوا والآخرون غربوا، فأما أهل السنة لا يفعلون هذا من تلقاء أنفسهم ولا بمحض تخميناتهم وتخرصاتهم ولا بمجرد أهوائهم وأذواقهم، لا غلط، كل هذه يجعلونها مشاءة مع النصوص وقافة عند الحدود ملتزمة كذلك بالقيود. إذن ورأيتم مثلا ضربوا لكم أمثلة حتى أختصر لكم ذلك وأتناول الموضوع باختصار وإيجاز، ضربوا لكم أمثلة مثلا في مسائل الأسماء والصفات كيف أنهم كانوا وسطا بين المعطلة والمشبهة، أي أهل التعطيل وأهل التمثيل والتكييف والتشبيه والتجسيم، لأن هذا التكييف والتمثيل يؤدي إلى ماذا؟ إلى التجسيم والتشبيه وما إلى ذلك. وأصحاب التفويض والتأويل، أي تأويل الحقيقة وتفويض الحقيقة، يعني لو يعني هم الآن يفوضون، فهذا كذلك يؤدي بهم إلى تعطيل ذلك ونفيه كذلك. فهؤلاء الأولون زعموا أنهم لما خالفوا الآخرين من باب الفرار مما وقعوا فيهم مما وقعوا فيه من المحظور والمحذور، كأن يفروا فر النفاة والمعطلة من ذلك الإثبات، زعموا استغفروا الله خشية أن يقعوا في التمثيل والتجسيم وما إلى ذلك، والآخرون غلوا في ذلك خشية أن يقعوا زعموا في التعطيل والنفي وما إلى ذلك، فقالوا إذن هكذا، فإذن لم تكن عندهم ضوابط، مع أن ربهم سبحانه وتعالى بين لهم كل شيء، الأولى أن يتبعوا قواعد الإثبات والنفي الموجودة والمعلومة والمسطورة والمذكورة، والمسطورة أيضا في القرآن الكريم والمروية كذلك في السنة النبوية الشريفة والمقررة في وصول أهل السنة والجماعة، لو فعلوا ذلك لنجوا واهتدوا كذلك، ولكن للأسف الشديد أعملوا أهواءهم وأعملوا عقولهم وآراءهم إلى غير ذلك، فكان ذلك سبب ضلالهم. لهذا إذن فتجد مثل ما ترى الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، رأيتم كيف فعلوا نفيا مطلقا، وترى كذلك المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وترى الأشاعرة الذين أثبتوا بعضها ونفوا بعضها، هكذا صراحة، يعني أثبتوا بعض الأسماء وبعض الصفات، أي ونفوا بعض الصفات، زعموا خشية وفرارا واتقاء ودرءا للتمثيل أو كذا أو كما يقولون، غلط. إن أهل السنة قلنا هؤلاء معطلة أخطأوا، وهؤلاء مشبهة أو ممثلة أو مكيفة كذلك أخطأوا، لأن ربهم لو أطاعوا أمره واستجابوا والتزموا وامتثلوا لما وقعوا في هذا المحظور، بدليل ربهم نهاهم عن ضرب الأمثال ونهاهم عن التمثيل وعن التكييف وإلى غير ذلك، فليس مثله كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تضربوا له ولله الأمثال، والله يعني والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أنتم أعلم أم الله، يعني لو كان الشيء ثابت كيف أثبتوا أهل السنة؟ هؤلاء الذين توغلوا أو الذين زعموا توسعوا في ذلك، أي بمتجاوزين الحدود ومخترقين كذلك للقيود والحدود كذلك، فهؤلاء أخطأوا. أما أهل السنة وضعوا لذلك ضوابط، كيف هو منهجهم في الأسماء والصفات؟ أولا أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني كذلك في السنة النبوية الشريفة، أي السنة في الأحاديث الصحيحة، هكذا إذن. فهؤلاء إذن وصف يعني من غير تشبيه بصفاته، يعني صفات من غير تشبيه صفاته بصفات المخلوق، وضعوا لذلك أنه لا ينبغي الخوض في هذه المسائل، القطع بأنه ليس فيما وصف الله سبحانه وتعالى فيه، ولو أنت ترى الاسم سمعه ليس كسمع الإنسان، أثبت الله لنفسه السمع وأثبت لعبده السمع وكذلك كذا، لكن ليس كمثله شيء، ليس لك أن تمثل فضلا عن أنك تماثل أو غير ذلك، تعلمون هذا، ولذلك قاعدوا لهم قاعدة أو وضعوا لهم ضابطا أو أصلوا لهم أصلا، وهو القطع بأنه ليس في وصف الله تعالى نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف رسوله تشبيه بصفات المخلوق، هكذا إذن. فلذلك أنت الآن لما يخطر ببالك شيء مما عليه المخلوق تنزه ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تزول الوساوس وكل هذا اللي يخطر ببالك ويفسد عليك عقلك وفكرك. ثم بعد وضعوا قطع الطمع، يعني قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، وكل من حاول أدرك ذلك، يعني بمعنى ما هو أدرك، قال وأفضى به ذلك، كل من حاول إدراك ذلك يعني وجد نفسه وأنه آل إلى شيء، أنه خرج إلى ضرب من التشبيه. لما أراد أن يمثل، أراد أن يكيف، وجد نفسه يقيس، يعني مثلا استغفر الله، لأن القياس تعرفون ها قياس التمثيل والتشبيه وما إلى ذلك، إذن عنده أصل يقيس عليه، فتره يقيس الله سبحانه وتعالى صفات الله على صفات المخلوق. هذا قياس فاسد، قياس باطل لا يصح. ما نقول قياس فقط مع الفارق استغفر الله، لا يصح، لا يجوز أصلا الخوض فيه، هكذا لا يجوز أصلا ضربه. ففضلا عن كونك زعمت تستوفر وتستجمع وتستوفي عناصر ووجوه ومسالك كذا، لا غلط، يقال هذا لا يصح إطلاقا، لا يصح إطلاقا وأساسا، لأنك ستقع لا شك في تشبيه ربك ونهيت عن التشبيه، والتمثيل ونهيت عن التمثيل، والتكييف ونهيت عن التكييف، وضرب المثل ونهيت عن ضرب المثل لله. إذن أهل السنة عندهم ضوابط جامعة مانعة حامية حاوية لحقائقها وضوابطها وخصائصها، وحامية لأصحابها الذين يلتزمون بها. فوجدوا أن الكلام إذن في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولذا فلم يخوضوا في ذلك. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر أيضا، ووجدوا أنفسهم ملزمين باتباع النصوص الشرعية والأسماء الشرعية والألفاظ الشرعية، لا يخترعون ألفاظا من تقاء أنفسهم، ما يسمى بالألفاظ والمصطلحات والأسماء المحدثة أو الحادثة، لا غلط، كما سيأتي ما يعني موضوعنا في مسألة ويعني وسطية أهل السنة في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد بين الخوارج وإلى غير ذلك والمعتزلة والمرجئة وما إلى ذلك، كيف أنهم حتى في الأحكام والأسماء كيف كانت أسماؤهم ثم بعد ذلك كيف كانت أحكامهم. ولذلك إذن الاعتصام بالألفاظ الشرعية في هذا الباب نفيا وإثباتا، سبحان الله العظيم، والتوقف في الألفاظ التي لم ترد في الشرع، التي لم ترد يعني لم يرد ذكرها ولم يرد نص ولم يورد أيضا يثبت نص يعني في ذكر هذه الألفاظ نفيا ولا إثباتا، حتى في نفيها إنما لا يستعملونها ولا يجرونها ولا يجرون عليها ولا يتداولونها ولا لا، نستعمل الألفاظ الشرعية. ففيه ألفاظ كانوا يستعملونها هؤلاء كالجسم والحيز والجهة والمكان ونحو ذلك من هذه الألفاظ. فأهل السنة في مثل هذه الأشياء يتقيدون وينضبطون تماما في هذا، يتبعون ما كان عليه النبي وأصحابه. ولذلك رأيتم أهل السنة في تأصيل أصول السنة وتناول مسائل العقيدة يذكرون يقولون أصول السنة عندنا كذا، مثلا كما قال الإمام أحمد الاقتداء، يعني أصول السنة عندنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. انظروا لما يقول أصول السنة عندنا ما كان، يعني نحن نتبع في ذلك ما كان، ما سلف عليه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه صحابته ونقتدي بهم. بما معنى نقتدي بهم؟ نتبعهم، نقول بما قالوا وندين ما يعني دانوا به ونعتقد ما اعتقدوه ونتبع على ما كانوا عليه. هم سلفنا في ذلك، فهم بريد وسبيل وما يعني وسبب فهمنا للسنة وعلمنا بالسنة وحسن فهمنا للسنة وصحة عملنا بها، لأن ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالتلازم بين معرفة منهج السلف واتباع منهج السلف والاحتجاج بعلم السلف هذا أصل، لأنه به تدرك السنة. ما أدرك السنة من لم يكن على مذهب السلف في هذه المسائل، ولم يكن سنيا ولم يكن سلفيا من لم يكن ملتزما بالسنة كذلك. لأنه لا بد أن تصل إلى الغاية المنشودة وإلى هذا الهدف المطلوب الذي تسعى خلفه وتسعى وراءه وتسعى في سبيل تحصيله ونيله وتحقيقه. كذلك المهم باختصار، ولذلك إذن نقول الحفاظ على هذا سيأتي يعني التوسع في مثل هذه المسائل يعني الأسماء الشرعية ونحو ذلك في موضوعنا. فرأيتم إذن في ذلك كيف نجا أهل السنة وما عادا عاداهم من عاداهم من الطوائف الأخرى الذين يلمزون ويغمزون، وتراهم كذلك لعلهم يعادون ويخاصمون، وترونهم كذلك يجادلون وزعموا أنهم يناقشون إلى غير ذلك من وجوه المقابلة على سبيل المعارضة والمواجهة على سبيل المعادمة، أي كأن وجود هذا يستلزم عدم الآخر وإثبات هذا يستلزم نفي الآخر. هؤلاء الذين يعارضونهم ويعادونهم ويخاصمونهم إنما وجدوا بأن منهجهم منهجا دقيق، أصبحوا يشككون في المصادر. قال والله مصدر عقيدة السنة ليست مصادر قرآنية ولا حديثية ولا سلفية، مصادر غير إسلامية. والله غلط، جنيتم على أنفسكم وجنيتم على غيركم. لنرجع نحن وإياكم إلى كل مسألة نقلها أهل السنة، ولكل مسألة من مسائل اعتقادي وأصول اعتقادي أهل السنة إذا لم تجدوا لها دليلا شرعيا صريحا صحيحا، لأن مسائل الاعتقاد توقيفية لا مسرح ولا مجال للعقل فيها، تثبت بالنقول الصحيحة ما شاء الله، وهي منضبط وتجرى كذلك على الأصول الصحيحة وتفهمها العقول الصريحة بالأفهام الرجيحة صراحة يا إخوان. هذا الذي يومه، ولهذا إنما فعل هؤلاء حسدا من عند أنفسهم وحقدا كذلك على أهل السنة. وهذا هو لذلك إذن كذلك رأيتم في مسائل وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الصحابة، مسألة الصحابة التي نرى من غلا ونرى من جفا ونرى مثلا فلا هؤلاء الغلاة الذين وبلغ بهم الأمر إلى أن أله بعض الصحابة كما فعلت السبائية لما ألهت علي بن أبي طالب، ولما حرقهم لأجل ذلك الذي قالوا إن ازدادوا تعلقا كذا تأليها ما يحرق بالنار إلا رب إلى رب الناس استغفر الله. المحصل يعني وما حصل كذلك عند الرافضة الذين كذلك غلوا في علي بن أبي طالب وغلوا في الحسن والحسين مع وجود من هو أفضل من علي بشهادة علي وذرية علي والنصوص التي يستشهد له مع وجود أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وما إلى ذلك. يعني هؤلاء غلوا لأنهم نزلوا عليا فوق منزلته رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنهم أجمعين إلى غير ذلك. والناصبة أيضا التي نصبت العداء لآل البيت غلط. فأهل السنة والجماعة يا إخوان وسط بين ذلك. أذكر هذا على سبيل الاختصار لأن وقت العصر لم يبقى يعني على حلوله إلا ممكن 45 أو 55 دقيقة. المهم فأقول باختصار شديد إذن فهؤلاء رأيتم كيف هو تكفير يعني مثل الخوارج الذين تكفيرهم لعلي وعثمان وطلحة وغيره من الصحابة. تذكرون قضية التحكيم هكذا ولا لا؟ في قضية التحكيم مثلا المعتزلة الذين يفسقون كذلك يعني فسقوا بعض الصحابة طوائف من الصحابة وردوا شهادتهم، ورأيتم كيف هو موقفهم من السنة النبوية الشريفة وتبرؤهم كذلك من بعض الصحابة وطعنهم كذلك في بعض الصحابة الأخرى. الشيعة الرافضة وجمعهم بين الغلو والجفاء اجتمعت في الشيعة الآفتان ويعني صراحة والعيبان عيب الغلو وعيب الجفاء، جمعوا العيوب كلها أخزاهم الله. ولهذا رأيتم كيف أما جفاؤهم فجفاؤهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فأمر معروف لدى العامة والخاصة. هكذا إذن. وكذلك قولهم بتفضيل علي على سائر الصحابة كما ذكرنا قبل قليل، وسبهم وشتمهم كذلك لأفاضل الصحابة، وتبرؤهم من أفاضل الصحابة، وتكفيرهم لجل الصحابة، تعرفونها. وكذلك غلوهم من مظاهر غلوهم، غلوهم كثير، مظاهره كثيرة ووجوهه عديدة. من بين ذلك ما أشرنا تقديم علي رضي الله تعالى عنه وتفضيله على أبي بكر، وأنه هو الذي كان يستحق الخلافة قبله، ولا يعني بدلا من أبي بكر وعمر، إلى غير ذلك من أباطيلهم وغلوهم في علي بن أبي طالب. وكذلك من غلو هؤلاء قولهم بعصمة أئمتهم، بل يقول بلها كما يقولون بعصمة، بل يبلغ بهم ذلك إلى أن ينزلوا أئمتهم منزلة، يعني منزلة الذين يعلمون الغيب هكذا، ويزعمون أن أئمتهم يعني كما لا يبلغ مكانتهم ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى غير ذلك من عقائدهم. أما الصحابة رأيتم كيف واعتقادهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظون يعني يشيدون بهم ويذكرون كذلك فضلهم، وإذا ذكر الصحابة يترحمون ويترضون عليهم ويسألون المغفرة لهم هكذا، يعني هكذا إذن فيسألون الله الرحمة لهم ويترحمون عليهم ويحبونهم ويرضون عنهم هكذا إذن، ويعتقدون فضلهم ويعتقدون عدالتهم، وأنهم حتى إذا ما حصل من خلاف بينهم لا يذكرونه، إنما إذا ذكروه على ظاهره ولا يدخلون فيه ولا يلجون أو يدخلون فيه في إحقاق طرف واعتبار طرف آخر مجانبا للحق أو للصواب أو نحو ذلك، بل عكس الذي شجر بينهم يكفون عنه ولا يتناولونه، بل يعذرون المخطئ صراحة ويعلمون بأنه اجتهد اجتهاد صادق واجتهاد مخلص واجتهاد من يلتمس الصواب إلى غير ذلك، هذا المخطئ فيهم. لهذا عقيدتهم في الصحابة عقيدة مبنية على النقول الصحيحة، على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما قرره وما أجمع عليه سلف الأمة رضوان الله ورحمة الله عليهم. إذن هؤلاء الذين نحن لما يذكر الصحابة رأيتم كيف نقابل ذلك، لكن لم نغلو في أحد منهم فكأن نقول معصوم ولا كذا، لمنا ولم ننتقص كذلك من قدر أحدهم فنرميه ونتهمه، حاشا حاشا رضوان الله عليهم، إنما فقط عقيدتنا في هؤلاء أنهم اصطفاهم الله واجتباهم الله، وهم أمانة هذه الأمة، وهم سلف هذه الأمة، وهم قدوة هذه الأمة، فبكل صراحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلما فضل رسوله على سائر الناس، فضل جيل الصحابة على سائر الأجيال، وفضل جنس الصحابة على سائر الأجناس، وأنه ربنا ضرب أمثلتهم كثيرة التي تدل على فضلهم، ولذلك المؤمنون دائما يذكرون فضائلهم ويذكرون خصائصهم ويذكرون كذلك الآثار الواردة في حقهم وجنبهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا ترون، وكذلك كما تعلمون في مسائل، مثلا في مسائل القدر كذلك الذي يؤمن به الإنسان ويجب عليه وهو من أركان الإيمان، وكيف أن طوائف كذلك غلت إما في إثباته وإما في نفيه، مثل ما فعلت الجبرية في إثباته لكن ليس بضوابط شرعية ووفقا للنصوص الشرعية واتباعا للنقول الشرعية والتزاما بالأصول الشرعية وفهما بالعقول الشرعية، أقصد العقول الشرعية التي لها ضوابط وقواعد تسير عليها، عندك قاعدة تضبط عقلك، العقل نعمة من الله، اجعله خادما، اجعله أداة للوصول إلى هذه النعمة، اجعله أداة لحسن استعمال هذه النعمة. فلذلك أنت تجعل العقل كالخادم، العقل كالخادم، العقل كالوزير مع السلطان، العقل كالخادم مع سيده، لا يستقل عنه بأمر ولا يملي عليه شيئا أي أو أمرا كذلك. ولهذا رأيتم النفاة نفوا، النفاة ما يسمون بالقدرية، لما يذكرون لما تذكرون القدرية خشية أن يلتبس الأمر ويختلط على اللسان فيقول القدرية، إذن سموا بالقدرية لكونهم متصفين بالقدر. لا، هذه حتى عند العرب قد يسمون هذه بالأضداد، يعني كون الإنسان قد يسمى اللديغ يسمى سليما، ولا لا يطلقون عليه كلمة السليم. لكن هؤلاء يعني هذه الصفة البارزة والظاهرة عليهم مسألة القدر، أنهم تكلموا في القدر وأنهم نفوا القدر، تكلموا في القدر بعقولهم فنفوه ولم يثبتوه كما أثبته الشرع. هذه مسائل هذا علم الله الذي حجبه عن خلقه، فليس لأحد أن يدعيه، من ادعاه كذلك كفر. ومن نفى هذا العلم الذي بينه الله وعلمه الله خلقه كذلك يقع في الكفر أيضا. فأنت الآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك كما قلت، إذن فكان في مسألة القدر طائفتان، أو نقول طائفتان وتندرج تحت تلك الطائفة أو الطائفتين طوائف، الأولى والثانية. كالذين غلوا الغلاة، يعني هؤلاء النفاة الغلاة الذين غلوا غلوا كبيرا إلى أن كفرهم أهل السنة والجماعة، أولئك الذين نفوا حتى العلم والكتابة، والذين جاءوا بعدهم نفوا كذلك المشيئة والخلق، فسمي هؤلاء القدري النفاة. هؤلاء ضلوا وزاغوا، خرجوا عن الحق والصواب وجادة الهدى والسنة. والآخرون الذين عارضوهم وخالفوهم وواجهوهم وقابلوهم مقابلة المنافاة والمضادة والمخالفة والمباينة والمعارضة، لم يكن بالدين، لم يكن بالنص، ولم يكن بهذه النقول الشرعية والأصول السنية الأثرية والضوابط السلفية وما إلى ذلك، أي ضوابط أهل، لا، كذلك بمحض تفكيراتهم وتخميناتهم ومجرد أقاويلهم وآرائهم وعقولهم غلط، فضلوا كذلك. هذه مسائل نقلية، هذه مسائل غيبية، هذه مسائل عقدية لا تثبت إلا بالنقول الشرعية، أدلة سمعية نقلية. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، له حكم الرفع في هذه المسائل. لما ينقل كان يقول مثلا شيء يجزم به كذلك، نعرف هو هذا الذي يجمع عليه أهل السنة والجماعة. إذن فلذلك فيقال هؤلاء كذلك الجبرية الذين نفوه نفيا تاما، فقالوا الإنسان كالريشة في مهب الرياح، كالريشة يعني لا حول له ولا قوة. يا ليت قالوا لا حول له ولا قوة إلا بالله، يفسرون هذه الكلمة تفسير الشرعية، قال وليس مخير، إنما هو مسير كما في خلق أفعال الإنسان العباد، بأن هذا الإنسان كل ما يفعله مجبر، لا يختار شيئا ولا يريد شيئا ولا غلط. فإذا نرد عليهم في بيان أركان القدر، بيان العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه الأركان الأربعة التي يقوم عليها القدر عند أهل السنة، ورأيتم كيف وضعوا ذلك وبينوا أيضا، والنصوص الشاهدة على ذلك. أما وسطية أهل السنة والجماعة، يعني هذا باختصار، وإلا أقول لكم وسطية في كل شيء، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل مسائل الدين، ما تجدون غلاة أو جفاة أو بعضهم يفرط ويفرط والآخر يفرط أيضا، إلا وتجدون، وهذا من الشيطان، وهذا من الشيطان، من الشيطان، ولذلك اتبعوا سبل الشيطان. فإذا أهل السنة قبل أن يبدأوا في ذلك يتعوذون بالله من الشيطان الرجيم، ولا يتبعون سبل الشيطان الرجيم. من سبل يعني الشيطان أنه يأمرك أن تتكلم في مسائل الدين بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، الشيطان يأمرك بذلك، والعلم قبل القول والعمل. ربك قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم ما قام عليه الدليل، هذا الذي نسميه علما ونعتقده ونعتبره علما، قام عليه الدليل. الدليل لو تقول برهن وبين وأثبت ودلل عليه، يعني تستدل عليه بكذا، تذكر الأدلة تترى متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني لا ما شاء الله تجد أدلة. إذن أنت على حق لأن عندك دليل، وعلى صدق لأنك تملك برهانا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبراهين الشرعية هي الأدلة النقلية والأدلة الشرعية من المصادر الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ضلوا لما لم تكن مصادر التلقي ومصادر الاستدلال الكتاب والسنة. المعتزلة العقل ضلوا وأضلوا. الشيعة اعتقادهم في أئمة عصمة أئمتهم واتباعهم لأئمتهم وتقليدهم لأئمتهم فغلوا وضلوا وأضلوا وكفروا وكفروا عياذا بالله. وتجد الغلاة الصوفية كذلك يستغنون عن الأدلة الشرعية وعن العلم الشرعي، فقالوا هذا علم الظاهر، نحن عندنا علم الباطن، هذا علم الشريعة، نحن عندنا علم الحقيقة. فقالوا مثلا كقولهم أنتم معشر علماء أهل السنة تنقلون علمكم ميتا عن ميت، فتقولون حدثنا فلان عن فلان، وإذا سألناكم أين فلان والذي حدث عنه فلان وحدث عنه كذا كذا، فتقولون قد مات. أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي عياذا بالله. غلط يا إخوان، هذا من الشيطان، ولهذا رأيتم مآل من يتبع الشيطان. أما فيما يخص القسم الآخر وهو قسم الأسماء والأحكام، يعني أسماء الدين، مثل ما نسمي رجلا مؤمنا ونسمي هذا مسلما ونسمي آخر منافقا أو كافرا أو كذا أو فاسقا، فالمهم فهذه الأسماء هل هي أسماء شرعية لأنها ستترتب عليها أحكام، فالأحكام الشرعية تترتب على الأسماء الشرعية لا شك، وكل ما هو شرعي ما شاء الله يترتب على ما هو شرعي، هكذا دائما. الشريعة كاملة والحمد لله أصولا وفروعا يعني وعلما وعملا في كل مجالاته وفي كل مسائله. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الله ودين الله كامل، شريعة الله تامة كاملة في كل شيء، في العقيدة والعبادة، في السلوك والأخلاق، في المعاملة، في كل شيء، والحمد لله. وتجدون هذا يعني هذا الوجود وجودها فيه، وتجدون وجودها وأحكامها فيه يعني متناسقة متكاملة، والحمد لله. يعني ما شاء الله، هذا يفسر هذا وهذا يبين هذا وهذا يضبط هذا، وجعل الله السنة مبينة للقرآن الكريم ومفسرة للقرآن الكريم حتى يتبين للإنسان كل ذلك ويفهم كل ذلك كذلك ما شاء الله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. المهم باختصار، فإذن في كل شيء، ولهذا ليس للمسلمين وليس لأحد، بل أقول ليس لأحد يعني ينتسب إلى هذا الدين وينتمي إلى أهله ويتبعه أن يبتدع فيه. يرحم الله مالكا ابن أنس لما قال في كلمته المأثورة المشهورة من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى وأنتم تعرفون الله لما أنزل على نبيه القرآن أمره بتبليغه، قال يا أيها الرسول يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه، بلغه لفظا ومبنا ومعنا وتفسيرا، أي في لفظه قرأه على الصحابة وأقرأه الصحابة وعلمه الصحابة وسمعه عن الصحابة، فقرأه كما أنزله الله عليه، وقرأه الصحابة كما سمعوه وكما قرأه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الناس إلى يوم الناس هذا يتعلمون أحكام التلاوة وقواعد التلاوة وصفة التلاوة الشرعية حتى يقرؤوه كما أنزله الله، وحتى يقرأ الواحد منهم القرآن كما ينبغي وكما يجب أن يقرأه الإنسان. ورتل القرآن ترتيلا. والمهم باختصار، باختصار قلت أمره بالتبليغ فبلغ، هذا الحمد لله. رأيتم القراءة، شروط القراءة المتواترة أن تكون مثلا بالرسم العربي، وأن تكون منقولة إلينا عن طريق التواتر. ما شاء الله الجمع الكبير والكثير الذين يستحيل أن يتواطؤوا على خطأ ظاهر أو كذب، لا والله. لهذا رأيتم حكم القراءة الشاذة لا حجية لها ولا يتعبد بها ولا ولا ولا، تعرفون إنما. وكذلك أن يكون موافقا للرسم العثماني مثلا شيء. المهم باختصار فنقول إذن هكذا. وكذلك بلغ القرآن حتى في معناه وتفسيره، فنعرف مدلولة ومعنى ومقتضى ومرادة وتفسير تلك الآية وفقه تلك الآية وندرك معانيها وكل شيء. فكل شيء بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة وذكره للصحابة. لهذا لما نقول وسطية أهل السنة في الأسماء والأحكام، قلنا نريد بذلك الأسماء، المراد بذلك بالأسماء يعني الشرعية. ورأيتم كيف هو حرص الإنسان، وهو خاصة عند أهل السنة، يعني العبد الصالح التقي الذي يحرص على أن يلتزم بالخطاب الشرعي اسما ومسمى، لفظا ومعنى، أي مبنى ومعنى، هكذا إذن كلمة ومدلولها أو تفسيرها أو بيانها وشرحها، هكذا إذن. فأهل السنة يلتزمون. انظروا إلى مصنفات أهل السنة، حتى عناوين كتبهم، العناوين ليس مخترعة من تلقاء أنفسهم ولا محدثة ولا ملفقة أو منمقة بمحض تفكيرهم أو تخمينهم أو شيء من هذا القبيل، لا، بل حتى من حيث العنوان والترجمة، هي ترجمة الأبواب أو عنونة الكتاب، يعني تجدونهم يتحرون العنوان الذي دل أو جاء ذكره في السنة والقرآن، فيقولون العقيدة ويقولون كتاب التوحيد وما إلى ذلك من الأسماء، كتاب الإيمان إلى غير ذلك من الأسماء والعناوين، لأنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية خشية أن تكون تلك الألفاظ المحدثة والأسماء المخترعة المحدثة والحادثة يعني السبيل لإبعادهم عن معنى اللفظ الشرعي، ثم بعد ذلك تحل محل اللفظ الشرعي، ثم تنسي الناس اللفظ والاسم الشرعي. هذا ما يسمى عند اللغويين واللسانيين الإحلال والإبدال، في علم اللغات واللسانيات يسمونه الإحلال والإبدال، كأنه كلمة تحل محل كلمة بعدين يأتي جيل يتوارثها لا عهد له بها، لا يعرف أصلها، فيقول هذا هو الثابت، وفي الحقيقة كان واضعا لها سبب وضوعها وسبب وضعها أعني وسبب الاصطلاح وإطلاقها والاصطلاح بها على كذا أو جعلها كذلك مكان كذا، هو ممكن صاحبها جعلها على سبيل ماذا؟ على سبيل زعم العرض والرد من باب المشابهة، من باب المشاكلة والمقابلة للغير، فقال ليرد على المبتدعة فاستعمل لفظهم ليبين زيفه ويكشف عواره ويبين فساده وبطلانه، لكن الذي تلقاه قال إنما إراده على سبيل التقرير والعرض لا على سبيل الذكر والمعارضة والرد، فاغتر. ولذلك العلماء حتى في المدرجات في الحديث، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، يا خاكذا اتصلت، يعني المدرج هو لفظ في الحديث، يعني في ذكر الحديث، مثل الحديث يذكره الراوي، لكن الراوي يذكره على سبيل التفسير، عبارات ألفاظ غريبة أو عبارات غريبة لا يفهمها الناس فيبين معناها، يعني يقول هذه ممكن من، ولهذا ترون في شرحهم يقول غريب الحديث هكذا ولا لا، في غريب الحديث يذكرون بعض الألفاظ أو مع بعض كلمات الحديث فيفسرونها ويشرحونها، فيأتي الراوي فيذكر كما فعل ابن شهاب الزهري في كتاب الوحي حديث عائشة يتحنث قال يتعبد، أو لكن علماء يتتبعون هذا، والراوي نفسه يذكر إنما ثم بعد ذلك تعرف أن هذا اللفظ على سبيل البيان لم يلحقه بالحديث ولم يدرجه في متن الحديث، إنما ذكره على سبيل البيان والتفسير، هذا هو الأصل. ولهذا كان بعضهم يتتبع هذه الألفاظ ويتحرى هذه الكلمات ويميز بين المنقول والمقول، أي الذي قاله على سبيل البيان والذي نقله على سبيل التحديث والرواية، كقول نعيم بن المجمر في حديث أبي هريرة حديث إطالة الغرة والتحجيل، حيث أبي هريرة حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هكذا ولا لا؟ فقال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فقال النعيم لا أدري أهو من قول أبي هريرة أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول يعني يقول هذه يعني يتحرى، لا شك أنه سيجد ذلك، حتى لعله من باب تنبيه، كذلك من باب التنبيه أن هذا من كلام أبي هريرة على سبيل البيان وعلى سبيل التفسير وهكذا. لهذا لعل بعضهم تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لا أذكر إن يعني إن لم تقل الوقت ما يسمح للتفكير كثيرا، أقول الحديث لا تصرفنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ولا لا؟ لما كانوا يطلقون اسم العشاء على صلاة المغرب فيطلقون العشاءين، يعني أنت المغرب، ويخشى لما أنت تطلق هذه الكلمة ما فيش مشكلة ما تطلقها عليها، كقولك العصرين والعشاءين، وتقصد بالعشاء ليس معنى العشاء مرتين، إنما تقصد العشاء وتقصد المغرب، لكن أنت يخشى لكثرة تداولها أو استعمالها تطلق عليها معنى تلك اللفظ في أصله وحقيقته ومادته وكنهه وماهيته، وهو أن تعتقد بأن هذا الاسم هو يطابق ماهية وصفة صلاة المغرب لا في قضية الوقت مثلا شيء. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بمعنى إنسان، ولهذا ترون أهل السنة والجماعة يتحرون الأسماء الشرعية وينطقونها نطقا شرعيا ويريدونها بوجه شرعي ويفسرونها تفسيرا شرعيا ويبنون عليها ويستنبطون منها ما يكون بأسلوب شرعي. المراد هنا بالأسماء إذن أسماء الدين، لما تقرأ وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فماذا يعنون بالأسماء؟ يعنون أسماء الدين، اسم المؤمن هو الذي سمى الله المؤمنين الذين آمنوا به وبرسله وبكتابه وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هؤلاء المؤمنون حقا وصدقا والذي وحدوه إخلاصا وكذا هم المؤمنون، فالله سماهم المؤمنين، فهذا الاسم اسم شرعي، التسمية تسميته بالمسلمين اسم شرعي، هو سماكم المسلمين من قبل، تسمية المنافق الذي عليه كذا هذا واضح، يعني قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذلك الفاسق مثلا، هذه أسماء شرعية، فليس الإنسان أن يحدث يقول اسم بين الاسمين أو اسم يكون كذا، يعني لا يخترع ولا يبتدع. كذلك المراد بالأحكام أي أحكام هؤلاء أي من المؤمنين والمسلمين، يعني من المؤمنين والمنافقين والكفار، الله ولا يسمى الكافر كافرا ولا لا، الذي لم يؤمن به سبحانه وتعالى جحد ونكر وما آمن وكفر فسماه كافرا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، هكذا ولا لا؟ إذن نجد قل يا أيها الكافرون إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها إطلاق اسم الكافر على من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، على الكافر، فهذه تسمية شرعية. ولهذا ما يأتي إنسان فيقول غيروا الاسم، والله هذا اسم شرعي يا إخوان، اسم ديني ليس لنا أن نتصرف فيه من تلقاء نفسنا، لأن بعض الناس يقول لا ما اسمه كافر، قل كلا حاجة أخرى، قل ما أدري كيف، لا غلط غلط، هذه مسائل شرعية، مسائل عقدية تثبت بالأدلة النقلية، تثبت بالأدلة الشرعية، تثبت بكذا بالألفاظ الشرعية، تثبت بالمعاني الشرعية وهكذا، فنلتزم أصلا وفرعا مبنا ومعنا أولا وآخرا. ولهذا قال إذن المراد بأحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة أي أحكام أصحاب هذه الأسماء. فإذن عموما مثلوا بذلك في العفو سامحوني مثلوا لذلك بمثال مرتكب الكبيرة اللي يتعلق بالإيمان ولا لا، هل هو مؤمن يعني سيف بعضهم أخرجه من الإيمان هكذا ولا لا، وبعضهم وجد أن ذلك لا يؤثر في قوة الإيمان وفي كمال الإيمان، كذلك غلوا هؤلاء غلوا لما أخرجوه الآخر جفوا كالمرجئة. أهل السنة ماذا قالوا في ذلك؟ هذا كمثال لأنه تسميه مؤمنا، وأما المعتزل الذين لفقوا في ذلك ولا هم من هؤلاء ولا هم من أولئك، فقالوا المنزل بين المنزلتين، لا نقول كمؤمن كفروه ولا نقول كافر كذلك، هو ليس بمؤمن ولكن لا نقول كافر، هو بينهما، شايف القضية عياذا بالله. فحتى هذه الأشياء فيقال إذن عموما، يعني نذكر شيئا في هذا أن في الأسماء والأحكام يعني نجد ثلاثة أقسام، كذلك دائما نجد طرف يمثل الغلو وطرف يمثل الجفاء، والذي بين الطرفين لا نقول طرفا، والذي موقفه بين الطرفين لا غلو فيه ولا جفاء هم أهل السنة، هم الوسط، لأنه كلمة كلمة الوسطية، لعل الإخوان ذكروا لكم يعني كلمة الوسطية حتى نفهم بأن الوسطية هنا ليست تلفيقية هكذا تلفيقية أو إنشائية، أنشأها الناس ولفقها الناس من تلقاء أنفسهم، أي تلفيقا هكذا ومزجا، تأخذ شيئا من هنا وشيئا من هناك وشيئا من هنالك ومن عند أولئك وكذا وكذا، وبعد تكون شيئا مختلطا أو ممزوجا أو مشتركا بين كلها، لا غلط. وسطية أهل السنة وسطية متميزة، وسطية مستقلة، وسطية توقيفية توفيقية شرعية، وسطية ربانية، لأن الله هو الذي جعلهم وسطا. فمعنى الوسطية تأتي بمعاني كثيرة في اللغة، لها معاني متعددة، تعرفون في اللغة كلمة وسط يعني يراد بها معاني متعددة ومتقاربة، إما فتكون إما ما بين طرفي الشيء وهو منه، يعني يكون وسطا بين ذلك، وتأتي بمعنى خيار أي أخير الناس وخيار القوم وأفضل وأجود، هذا كذلك بمعنى الوسطية، وتأتي بمعنى عدل أي أعدل والعدالة ونحو ذلك كذلك من الوسطية، وتأتي بمعنى وسط الشيء، هذا وسط الشيء بمعنى لما تقول هذا شيء جيد وهذا شيء رديء نقول هذا وسط، لا هو بالجيد ولا هو بالرديء. فهذه الوسطية في الاصطلاح إذن تطلق يراد بها يعني وتطلق على وتدور مع يعني معانيها على المعاني اللغوية لا شك، لكن تستعمل كما قلنا بمعنى العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والأفراط، هذا والإفراط بين الإفراط والتفريط، هذا هو المعنى الشرعي اللي جاء في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فخيارا وعدولا، أي أنكم أعدل الناس هكذا ما شاء الله. والعدل ما هو العدل؟ ما هو معنى العدل؟ معنى العدل هو وضع الشيء في محله ضد الظلم، يا أخي ضد الظلم، إذن بمعنى هؤلاء وضعوا الشيء في موضعه، لهذا الموحد ليس ظالما، المشرك ظالم، إذن وضع الشيء في موضعه. ويقابل كما قلنا هذه الوسطية دائما من يقابلها على سبيل المضادة يقابلها، وعلى وجه المخالفة يقابلها ماذا؟ المفرط والمفرط والجافي والغالي. إذن ولذلك لما نقول إذن بأن مثل ما تقولون مسألة هذه الأسماء، فنقول إذن في مسألة الإيمان هكذا ولا لا؟ في مسألة الإيمان الذين أطلقوا هذا اسم الإيمان على يعني هذا أولا في تعريف الإيمان، ثم أن نأتي إلى مرتكبي الكبيرة فنرى كيف كان موقف هؤلاء. فرأيتم أن في تعريف الإيمان كيف عرفه الجهمية وكيف عرفه الكرامية وكيف عرفه كذلك المعتزلة وكيف عرفه كذلك أهل السنة والجماعة والخوارج، مثلا كيف عرفه الخوارج هم وكيف عرفه أهل السنة والجماعة. نجد الكرامية يعتبرونه نطقا باللسان، هكذا يكفي أن تنطق بلسانك، ونجد المرجئة الخالصة الأولين يعني معرفة بالقلب، يعني كما عليه كذلك الجهمية أيضا معرفة بالقلب، ونجد المرجئة ترى يعني هؤلاء الذين يقولون هو إيش هو يعني كما يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولكن لا يدخلون ولا يعدون ولا يعتبرون العمل من مسمى الإيمان، وهذا كذلك ضلال وانحراف. وترى الخوارج ومثلا هؤلاء والمعتزلة مثلا، هؤلاء نراهم يقولون يشتركون أو يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان، لأن أهل السنة يقولون قول وعمل، أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، كذلك الخوارج تقول هذا. العفو شدها سامحني. ولا غير أن هؤلاء لا يقولون بتجزؤ الإيمان وتبعض الإيمان، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. عند الخوارج مثلا لو إنسان يرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان هكذا، وبالتالي يكفرونه هكذا ولا لا؟ يكفرونه. وبالتالي أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل، أي قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، أي اعتقاد وقول وإقرار وعمل، اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. غير أن أهل السنة يقولون يزيد وينقص، وهؤلاء لا يقولون يزيد ولا لا يعتقدون زيادة ونقصانة ولا لا. فعند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولذلك ترونهم إذن لما يقولون بهذا الكلام لما جاء إلى الوعد والوعيد، إلى الوعد والوعيد بعدما انتقلوا من لأن هذه متلازمة صراحة، ولهذا تجدهم يذكرون هذا القسم أو هذين القسمين في مبحث واحد، ويتناولونه في مطلب مشترك أو واحد صراحة يعني هكذا. فلما يأتي إلى الوعد والوعيد في الوعد والوعيد، أي يريدون بالوعد ما وعد الله به أهل الجنة المؤمنين والمسلمين هذه والوعد عندهم هي النصوص المتضمنة وعد الله لأهل طاعته بالثواب والجزاء الحسن والنعيم المقيم. آيات كثيرة وعد الله فيها أهل الجنة بما سينالونه وبما سيجدونه وبما سيجزون ويجازون به من كذا وكذا، كقوله تعالى مثلا: إن الذين قالوا ربنا الله، إمام صادق خالص، التزموا بذلك وعملوا كذلك، قول وعمل واستقامة واستمرار على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، كما في سورة فصلت. إذن هذه، بينما الوعيد ما توعد الله، ما وعد الله به أهل الجنة هو الجنة يعني المؤمنين هكذا، وأهل الطاعة وأهل الطاعة ما شاء الله والاستجابة، أولئك هو الذي وعدهم بالثواب ما شاء الله الجزيل والجزاء الجميل والقدر الجليل أو الحسن وما إلى ذلك مما سيجدونه، وصفه ربهم: وإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكلما رزق من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الوعيد يا إخوان، أصحاب الوعيد هم العصاة والمجرمون، هم هؤلاء العصاة الذين يستحقون العذاب. فالمراد بالنصوص يعني بالوعيد هو المراد بها النصوص التي فيها توعد ربنا سبحانه وتعالى العصاة بالعذاب والنكال. هكذا افترق الناس كذلك في مسألة الوعيد والوعد إلى ثلاثة أقسام مثل ما حصل، يعني كذلك مثل ما حصل. فأنتم تعرفون بأن هؤلاء المرجئة الذين ذهبوا إلى أن يعني خاصة المرجئة الخالصة الذين عندهم قاعدة لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية، لا تضر معصية مع الإيمان، ولا تنفع طاعة مع الكفر، هكذا لا تنفع طاعة مع الكفر عياذا بالله. يعني ولهذا يقول هؤلاء الذين حذوا حذوهم ومشوا على نهجهم: لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية عياذا بالله، بل الطاعة تنفع أصحابها والمعاصي تضر أهلها كذلك يا إخواني. إنما هؤلاء لما غلوا وخرجوا عن هذا حتى بلغ كما فعل الصوفية الذين ذهبوا إلى أن يبلغ الإنسان درجة في العبودية أي في العبادة عبادة ربه إلى أن يبلغ درجة اليقين، فأولوا وحرفوا كلمة اليقين وظنوا بأنه خلاص ذلك الذي تستقر عليه أنفسهم وتطمئن وتثبت وتدركه، بحيث أصبح ذلك الإنسان إنما يعبد الله حبا فقط فيه. فأنت بين الغلو والجفاء، يعني بين الرجاء والخوف. أنت الرجاء اللي مشاع عند والأمن اللي عند المرجئة أبعد النجعة، وكذلك القنوط واليأس اللي عند والخوف اللي عند غيرهم أبعد النجعة. فأنت وسط بين ذلك، بين الخوف والرجاء، ولذلك ما توصلش إلى أنك تقنط وتقنط الناس وتحجب الخير وتمنع الخير عن الناس كما فعلت الخوارج، وكذلك العكس. لا يا إخوان، يا إخوان، فإذ ربك قال يغفر وأنت قلت لا يغفر، كيف ربك قال مثلا؟ لو نأخذ الخوارج الذين يكفرون بذلك ويتوعدون مرتكب ذلك بالوعيد الشديد الدائم سيخلد ويخلد في النار، تقول هذا ارتكب هذه الكبيرة ومات على هذه الكبيرة وكذا، خلاص إذن هو يدخل النار، ويدخل وما دام دخل النار فيخلد ويخلد في النار. فتقول لا يا أخي، ربك سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب التي بها كفرت الناس وبها كذلك خلدت الناس في جهنم، ألم يقل ربك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم يقل ربك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى غير ذلك من الآيات. يعني لذلك أهل السنة والجماعة يلتزمون بالنصوص الشرعية من آيات وأحاديث قال الذي بها علموا بأن ليس كل من دخل النار يخلد في النار، وليس كذلك يعني وليس أنت الذي توجب ذلك وتجزم بذلك وتوجب وتلزم كذلك الناس بذلك، لا يا أخي. ولذلك إذن يقال المرجئة في مثلا في الوعيد رأيتم كيف في الوعد غلوا كذلك سبحان الله، والخوارج في الوعيد غلوا كذلك في ذلك. انظروا إلى إلى إلى الخوارج الذين جعلوا بأن الله إذا توعد عباده بالنار بمعنى هذا استحق دخول النار وسيدخل النار ويخلد في النار، ولا يبالون بالأحاديث ولا يلتفتون إلى الأحاديث أو الآيات التي فيها بيان الشفاعة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن الشفاعة؟ انظروا برة يسأل أقول كما في صحيح البخاري يسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هاو الأسئلة والعلم النافع والعلم الجامع الذي يجمع لك المنافع الكثيرة. ولهذا كما قلت لكم رحمة الله على الإمام ابن تيمية لما قال دائما الدليل هو الدليل الشرعي، لو نقول هؤلاء إيش دليلكم يبقى تأويلات وتحريفات صراحة يعني من هؤلاء يعني يؤولون المعاني ويحرفون النصوص حتى يؤدي بهم إلى بطر النصوص، يأخذون جزءا من النص فيسوقونه ويروونه ويريدونه ويستدلون به، تقول لكن هذا النص يفسره الذي بعده، هذا النص معطوف على ما قبله، لما تصرفتم هذا ما يصلح مثلا يا إخوان إلى غير ذلك، ولهذا ما يصلح. فاجعلوا هذه النصوص ليست على طريقة الهواء في بطرها وتحريفها وتأويلها إلى غير ذلك. المهم باختصار يا إخواني فأقول إذن مثل ما ذكرت يعني هؤلاء الذين يحرفون هذه النصوص أهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل السنة انظروا كيف ينقلون هذه لأنهم يلتزمون. قلت رحم الله ابن تيمية لما قال لا باش نعرف الدليل، حتى عند الأصوليين لما تقرأ الدليل معنى الدليل في اللغة هو إيش؟ هو المرشد، هكذا ولا لا؟ الذي يرشدك ويدلك ويوجهك إلى كذا إن شاء الله، حتى هكذا هو الدليل يعني الذي تتبعه هو المرشد، تتبع إرشاداته وتوجيهاته يعني ما شاء الله بصورة حرفية وبصفة كلية ما شاء الله، ما لا تختلف ولا تخالف، هذا هو شيء. بينما في معناها الشرعي، حتى في معناها الشرعي هو نفس معناه اللغوي، إنما في معناها الشرعي ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري أي إلى مطلوب حكمي، يا أخي هكذا ولا لا؟ المهم ولذلك أنت الدليل الآن العلم يعني يأتي البعض وينمق ويلفق وكل شيء تظن بلي هذا هو الحجة وهذا هو العلم، لكن هو سحرك فقط، بهرك فقط، وإن من البيان سحرا، لما تنبهر وتتأثر ليس دليل أنه كلامه مقنع، أنت لجهلك وفراغك من هذا تأثرت فحسبته دليلا وعددته واعتبرته وظننته وخلته علما وما إلى ذلك. غلط يا أخي. انظروا ابن تيمية لما يريد أن يعرف العلم يعني قال العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يكون هذا نقل عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون نقلا عنه صلى الله عليه وسلم وتستدل به على الوجه المشروع هكذا ما شاء الله. ولهذا إذن نقول عفوا سامحوني الوقت، قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ انظروا يا إخوان كيف كان جوابه. قال قبل أن يجيبه قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك أو قبلك يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الكفار المشركون ما قالوا لا إله إلا الله، هذا صح، يخلدون في النار، هذا الشرك الأكبر. والمنافقون الخلص، والمنافقون قالوها ولكن لم يكونوا صادقين. الدليل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، صح، لكن غير معنى من المسلمين من أصحاب الكبائر هؤلاء الذين خبأ وادخر شفاعته لهم. وبالتالي يا إخواني بارك الله فيكم، فالطرف الأول كما قلنا هؤلاء الخوارج الذين غلوا في الوعيد كما غلت المرجئة كذلك في أقصد في الوعيد كما غلت المرجئة كذلك في الوعد مثلا. فالخوارج انظروا قالوا بأن صاحب الكبيرة يدخل النار ويخلد في النار، وأهل السنة والجماعة قالوا هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يا أخي أجزك، ولهذا بعض الأصوليين سامحوني راني ساعات نشعب، ولكن إن شاء الله ما نشغب، نشعب يعني نفرع من هنا وهنا وهنا. المهم باختصار بعضهم كيعرف الواجب، الواجب يقول يعني ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هكذا ولا لا؟ بعضهم قال لا، يعني اجعل بأنه حتى لا، يعني هذا ليس إجابة على الله طبعا، لكن حتى ما يتعلق بها البعض يقول بمعنى يجب تجب معاقبته وكذا وكذا، حقا يستوجب ممكن ما يؤدي به إلى ذلك، ما يقتضي ذلك مثلا تفسر، لكن نقول أنه ما يجب أو ما يعاقب تاركه، بل نقول ما يستحق تاركه العقاب ولا لا؟ يستحق. إن شاء ربك ليس لك من الأمر شيء، إن شاء ربك عذب بعدله وإن شاء غفر برحمته سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا فما يصلح، ولهذا والحديث أن يعني كذلك حتى عند أهل السنة، عند أهل السنة الذي يدخل النار، الذي يدخل النار كما قلنا أهل التوحيد وأهل الإيمان لا يخلدون فيها، المؤمن ولو ارتكب كبائر لا يبقى، يعني يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل، كل موحدين يخرجون منها، وهذا من ثمرات التوحيد ولا لا؟ وهذا من آثار التوحيد. المهم باختصار، وأهل السنة كذلك يبينون بأن حتى كلمة لا يدخل الجنة كذا وكذا، قتات لا يدخل الجنة، قاطع رحم إلى غير ذلك، فتعرفون عند معنيين. يعني سبحان الله، لما نقول يعني في الكبائر بمعنى لا يكون يدخل الجنة مع الأولين كعصاة الموحدين ونحو ذلك، الذين ممكن يعني يعذبهم الله في النار على قدر سيئاتهم وكذا وكذا جزاء وفاقا. المهم باختصار، ولكن لا، وقد يكون كذلك لا يدخلون الجنة نهائيا كما ينطبق على المشركين وينطبق على الكفار وكذا، الذين حكم الله سبحانه وتعالى وقضى الله سبحانه وتعالى وجعلهم وحرمهم الله سبحانه وتعالى من دخول جهنم، من دخول الجنة. لكن بالنصوص أقول ليس لك بتأويلك وتحريفك واجتهادك وتخمينك وتخرصك وادعائك، لا، بالنص يا أخي، حتى في كلمة لا هذه تنفي دخول الجنة، تفسرها بمعنى لا، لما قل لا يدخل ليس معنى لا يدخلها البتة ولا يدخلها نهائيا، بمعنى قد لا يكون ما قد تقتضي النص أو اللفظة أو العبارة أو تقتضي عدم الدخول مطلق وينطبق على أهله، وأنه لا يكون مع الأولين أي مع الأوائل الذين يدخلونها، وقد تنطبق كذلك عليه، لكن بهذه كلها بالنصوص والقرائن والشواهد وحسب السياق والسباق واللحاق الذي وردت فيه مثل هذه الألفاظ. أما المعتزلة الذين كما قلنا لكم هؤلاء الذين جعلوا له منزلة بين المنزلتين، وهذا غلط كذلك. أما أهل السنة فهو مو في مثل هذا الوعد والوعيد، رأيتموهم ما شاء الله، يعني في الوعد والوعيد، في الوعد يعني سبحان الله العظيم بين الخوف والرجاء، هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنهم يقولون بأن المؤمن، بأن الله سبحانه وتعالى الذين وعدهم الله دخول الجنة من المؤمنين وكذا، يعني هؤلاء يستحقون ذلك دخول الجنة برحمة ربهم وبكذا يعني وبفعلهم، ولا بد أن يعملوا من الصالحات ما يزداد به إيمانهم، فيجتنبون يعني وفقا لذلك الإيمان وبناء على ذلك الإيمان وإعمالا لحقيقة ذلك الإيمان لفعل الطاعات وعمل فعل وعدم فعل المعاصي، فيكون هذا الإيمان وأثمر هذا الشيء الذي كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءت الأحاديث والآيات في بيان أن الجنة يرثها يعني عباده الصالحون بما عملوا، وأنهم دائما يتعلقون برحمة ربهم ويرجون رحمة ربهم، فكما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا، وفي رواية واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة، وفي رواية لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ليس بعمله فقط. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. انظروا يعني دائما يقولون بين الخوف والرجاء، حتى في مسائل الوعد رأيتم كيف هو مذهبهم وماذا هو قولهم وكيف هو إعمالهم وعلمهم بذلك، ورأيتم حتى في الوعيد كيف أن غلو الخوارج وأن كذلك موقف المعتزلة، وكذلك رأيتم كيف كان أمر المرجئة، وهما واقف وسط بين ذلك، فحقيقة يثبتون بأن المؤمن يذنب ويعصي وقد يستحق ذلك العاصي من العقاب على قدر معصيته، وإن ربه هو الذي يجازيه، ولا يجب شيئا ولا يوجب أحد عليه شيء، إنما هو بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر ورحم إلى غير ذلك. فيقولون بأن الذي يدخل جهنم يدخلها، ولكن لا يستلزم دخوله جهنم خلوده فيها كما بينا باختصار وإيجاز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. فالحمد لله أن جعل أهل السنة والجماعة القوم الوسط العدول الخيار بين الغالين والجافين. وفي ختام هذه الدورة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على ما أنعم سبحانه ذو الجلال والإكرام، كما نتقدم بالشكر الجزيل لمشايخنا على ما جادوا به على أبنائهم الطلبة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظهم ويكرمهم في دار النعيم المقيم. كما لا ننسى نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة المباركة، لا سيما القائمين على مديرية الخدمات الجامعية وقسم النشاطات والتنسيق، ومدير إقامة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكل من ساهم من قريب أو بعيد، جزى الله خيرا إخواننا الطلبة على صبرهم معنا. اللهم نسألك أن نكون ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانا نرتب القاعة ثم نصلي العصر هنا في الإقامة وننصرف إن شاء الله معا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.